الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. ولعن المؤمن خير الله. عبد القادر من حلف تفضل. عن ثابت بن الضحاك. عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه في عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى من بكفر فهو كقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا في باب وأقسموا بالله جهد أيمانهم خيرا، وتذاكرنا كم مرة وردت وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فقلنا أربع، وأضافنا أخونا عبد العزيز العماري خامسة. ما هي الخامسة؟ أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم. وقال ابن عباس: قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. قال: لا تقسم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن، والده سويد بن مقرن سابع سبعة كلهم مهاجرون. نعم. وقال العراقي في الألفية: وسبعة بنو مقرن وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم. وفيما أذكر وأنا بعيد العهد أن السخاوي أوجد من الصحابة منهم سبعة وهم إخوة، لكن لا أذكر الآن هل هم كلهم مهاجرون أم لا. عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء عبد طه سبعة صحابة كلهم البراء منهم. براء بن عازب والبراء بن مالك والبراء بن معروف ومن ذاك أبو بردة بن نيار خال البراء خيرا هو قد جهزهم لكن أعطاني الورقة ونسي وأنا قرأتهم ونسيت. ذكروا في البراء بن معرور أنه أول من سجد إلى القبلة فالذي يظهر أنه من الأنصار وتوفي قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا ترجمته إن كان في التقريب وما أظن أن يكون في التقريب. خيرا. حاوى حدثني محمد بن بشار بندار لقب ببندار لسعة علمه كان وإلى عهد قريب يطلق اسم بندر أو بندار يطلق بندر على المطرح الذي يجمع التجار فيه تجارتهم مثل ما عبروا الآن بأسلوب معاصر السوق المركزي يعني مجمع يضع الناس فيه تجارتهم وبندر عدن لا يزال بهذا الاسم إلى الآن هو من هذا القبيل فلسعة علمه سموه بندار سموه بندارا. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أين عبد الرحمن ملق النعم أله نائب خيرا عندك يا محمد ماذا يقع شعبة لبن دار كيف يعني شعبة ربيب بن دار بن دار ربيب شعبة ما معنى ربيبه أيهما متزوج من الآخر شعبة متزوج أم محمد بن جعفر ولزم بن دار ولزم غندر لزم غندر رضي الله عنه محمد بن جعفر لزم شعبة 20 سنة فصار أثبت الناس فيه فإذا كان يحيى القطان على جلالة علمه إذا انتهوا من المجلس عند يحيى القطان صحح كتابه على كتاب غندر رحمك الله فما ظنك بهذا قال عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبرار المقسم قال الحافظ عليه رحمة الله قوله بإبرار المقسم أي بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارا وهذا أيضا طرف من حديث أورده المصنف مطولا مختصرا في مواضع بينتها وذكرت كيفية ما أخرجها في كتابه اللباس وفي أول كتاب الاستئذان واختلف في ضبط السين المقسم فالمشهور أنها بالكسر وضم أوله على أنه اسم فاعل وقيل بفتحها أي الإقسام المقسم كيف والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلا مقسم بمعنى الإدخال، وكذا أخرجته مخرجا. وأشعث المذكور في السند هو ابن أبي الشعثاء، وسفيان في الطريق الأولى هو الثوري. ما شاء الله. خيرا، هذا إذا كان المقسم عاقلا يضع اليمين في موضعه فيقسم فتبر قسمه، لكن بعض الناس يكثر الأيمان فيحرجك، فربما حلف لأتفه الأسباب، وربما حلف والأمر يقتضي خلاف يمينه، الأمر يقتضي خلاف يمينه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا مخرجا بقوله لأبي بكر، مع جلالة أبي بكر، لكن المصلحة في أن لا يبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمه ذلك، قال له لا تقسم، عندما طلب منه أن يبين له الرؤية ما أخطأ فيه في تعبير الرؤية. فعلى هذا الأصل إبرار القسم، لكن من لا يقدر قدر الأيمان، خاصة الأطفال ومن كانت عقولهم شبيهة بعقول الأطفال على كل شيء، والله كذا وأسألك بالله ونحو ذلك، مثل هذا يتحمل مسؤولية نفسه إذا كانت المصلحة تقتضي خلاف ما قال أو خلاف ما حلف عليه. نعم. خيرا، سنملي هذا الحديث وإن كان مختصرا. قال البخاري رحمه الله، اكتبوا، حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال نعم عن النبي صلى الله عليه لا عن البراء الله يهديك رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبرار المقسم. هذا يسأل عن صفير الرحمن البركفوري، هذا صاحب كتاب الرحيق المختوم، يسأل هل هو من أهل السنة؟ ما عندي به معرفة، لكن كان هناك كلام وأظنه حذف من بعض الطبعات بعد صلح الحديبية في نهاية البحث، فيما أظن أنه بعد صلح الحديبية أو قبله، له كلام يؤيد وحدة الأديان، وهذا كلام إخواني كلام ومكرر في موضع آخر، وذكره في موضع آخر، ونقل في مواضع عن سيد قطب، فأظنه والله أعلم من الإخوان المسلمين، والله أعلم حسب هذه النقول. نعم. لا، ذاك المبارك فوري غير الذي شرح الترمذي، هذه بلد، النسبة إلى بلد الله أعلم اسمها، مثل ما تقول اليمن بلد. ايه فهم. خيرا إن شاء الله. ويعني هو بارك الله فيكم الشيء الذي أتى به في السيرة، الذي ما أظنني في، أنا قرأت الكتاب كاملا، ما أظنني رأيت أحدا صاغ السيرة مثل ما صاغها، بدأ بموازنة وانتهى بالموازنة، كفة المشركين راجحة وكفة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة، ساق السيرة من أولها إلى آخرها، كيف تنخفض، كيف تثقل كفة النبي صلى الله عليه وسلم وتخف كفة المشركين، شيئا فشيئا فشيئا فشيئا إلى نهايتها، تشعر الكتاب من أوله إلى آخره بهذه المقارنة، كيف بدأ المشركون أقوياء والنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، كيف استمرت الأيام حتى ضعفوا وقوي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صاغها بترتيب حسن، أما الرجل فهذا الظن والله أعلم فيه أن يكون من الإخوان المسلمين. خيرا إن شاء الله. إلى هنا.